لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب شرح المنظومة الحائية للإمام ابن أبي داود الساجستاني رحمه الله تعالى، وعليه شرح الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ابن جبرين. وكنا وقفنا في الجزء الثاني أو حول شرح الجزء الثاني من البيت الذي ذكره الناظم وقال: ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. وسبق الكلام عن مسألة فتنة القبر، وبقي الكلام عن مسألة ذكره للحوض والميزان. فقوله: ولا الحوض والميزان إنك تنصح، قال الشارح: أي ولا تنكر الحوض والميزان، يعني أنت كمسلم عقيدتك أن لا تنكر الحوض والميزان. وقد أطال العلماء الكلام أيضا على الحوض والميزان، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن له حوضا موروداً، فقال صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن حوضي أبعد من أيلة، من عدن، أي هذه المنطقة، قال: لهو أشد بياضا من الثلج، يعني ماؤه، وأحلى من العسل باللبن، ولا آنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه، كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قال: ولكن، وقال: وأن لكل نبي حوضا، قال في الشرح يعني، وأن لكل نبي حوضا، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم أكثرهم واردا، يعني ورد في بعض الأحاديث أن لكل نبي حوض، لكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أكثرهم واردا، لأن أمته أكثر الأمم وأعظم الأمم. قال: والأحاديث فيه كثيرة، ذكرها ابن كثير في آخر تأريخه في النهاية، وأشار إليها أيضا الذين تكلموا في ذلك. إذن الحوض هذا من أحوال يوم القيامة، المؤمنون يوم القيامة بعدما يعني تعرضوا للموقف العصيب في أول يعني العرض والحساب، فإنهم ينتقلون بعد ذلك إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيشربون منه. وإن كان العلماء يختلفون في موضع الحوض، يعني هل هو متقدم أو متأخر، فمنهم من يقدمه بناء على أن المنافقين سيردون على الحوض ولذلك يزادون من على الحوض، ومنهم من يؤخره ويقول: لا، الحوض هذا يأتي مكافأة، ومنهم من يتوسط في كلامه، بل ربما يقول أن الحوض له أحوال. فالغرض أن الحوض ثابت، وهو حوض حقيقي، وفيه ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأما الميزان فإنه مذكور في القرآن، قال تعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال: وكذلك في أواخر سورة المؤمنون وفي سورة القارئة، ورد أيضا ذكر الوزن في آيات أخرى، فنؤمن بالميزان وأنه ميزان حقيقي له كفتان توزن فيه الأعمال. بعضهم يعني اعترض بشبهة ونضع الموازين، وهذا الجمع ليس معناه تعدد الموازين، وإنما المقصود به تعدد الوزن، تعدد الوزن. وبعضهم قال أن هذا شيء معنوي، وهذا غير صحيح، وإن كان قال ببعض يعني من ينسبون إلى أهل السنة، بل هو ميزان حقيقي له كفتان ولسان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي هنا مسألة، وهي ما هو الذي يوزن في الميزان؟ ما هو الذي يوزن في الميزان؟ هل الذي يوزن في الميزان هو العمل أو العامل أو الصحائف؟ اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الذي يوزن هو الإنسان نفسه، يوضع في الميزان ويخف أو يثقل ميزانه، واستدلوا بقول الله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يعني أن اللي يوضع في الميزان الإنسان نفسه، كل واحد في الناس هيوضع في الميزان. والأدلة على ذلك منها قول الله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يبقى الإنسان بيوجد في الكفة. ومنه وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة ولا يذب الله. هذا فيه استدلال على أن الذي يوضع في الكفة الإنسان نفسه. وقال في ابن مسعود أي النبي صلى الله عليه وسلم لما عجبوا من دقة ساقيه قال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. فاستدل به أيضا من قال أن الذي يوضع في الميزان الإنسان نفسه أيضا. القول الثاني أن الذي يوزن هو الصحف، أي صحائف الأعمال، كما جاء في حديث صاحب البطاقة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مد البصر، نسأل الله العافية، 99 سجل وكل سجل يجيب آخر البصر وكلها ذنوب. قال ثم يقول لهم أتنكر شيئا من هذا؟ أظلمك كتبات الحافظون؟ فيقول لا يا رب. فيقول أفلك عذر أو حسنة؟ أفلك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل ويقول لا يا رب. فيقول بلى، أي يقول الله عز وجل بلى إن لك عندنا حسنة، لا أنت في حسنة لأن السجلات كلها سيئات والعياذ بالله، بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم. فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يا سلام، شوفوا كلمة التوحيد. لكن طبعا احنا الوقت مش هاسع ان احنا نفصل، لكن ليست مجرد لفظة تقال، لا، هذه لها مقتضيات وشروط، ومن أعظمها تواطؤ اللسان والقلب، ان القلب ينطق بهذه الكلمة انه يشهد انه لا إله يعبد إلا الله وانه لا رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم وانه هو الذي جاء يبلغ عن الله عز وجل وجاء بشرع ويقبل هذا الشرع. أي نعم. فيقول احضر وزنك، الله عز وجل يقول له احضر وزنك. فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ يعني العبد من جهله فيجد سجلات 99 مد البصر، والبطاقة هذه مكتوب فيها ان العبد ده له كذا كذا كذا كذا، له شهادة التوحيد. يقول ما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. سبحان الله، لا إله إلا الله، اللهم اقبضنا على شهادة التوحيد. قال فلا يثقل اسم الله شيء، يعني لا يعدل مع اسم الله ومع كلمة التوحيد شيء. فهذا دليل على أن الذي يوزن هو الصحف، هذا استدل به من قال بهذا القول. قول الثالث، قالوا أن الأعمال هي التي توزن يجسدها الله تعالى ولو كانت أعراضا نحن لا نشاهدها، يعني القول الثالث قالوا اللي بيوضع في الميزان الأعمال، الصلاة والزكاة والصيام والحج والتسبيح والدعاء والدعوة إلى الله والبر والإحسان وغيرها. الله، طب دي أعراض، إزاي يعني الصلاة إزاي هتبقى في الميزان، الصدقة إزاي، البر إزاي، الكلمة الطيبة إزاي، التسبيح الذكر. قالوا أن الله عز وجل يحولها سبحانه وتعالى إلى أجسام، واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. فكلمة سبحان الله هذه الحروف هل لها جرم؟ اللي بننطقها نحن ملهاش وزن، فيش وزن. إذا خرجت منك يعني هل تقدر أن تمسكها لأنها عرض؟ ما تقدر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها توزن، بتتحط في الميزان، يبقى إذا بتتحول إلى عرض، إلى جسم، يتحول أسف إلى جسم. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، فدل على أنها تجسد الكلمات يجعلها الله أجسادا. والصلاة ليس لها جسم، ولكن ورد في الحديث أن هذه الصلاة تصعد إلى السماء وتفتح لها، وتفتح لها أي السماء أو تغلق دونها. فهذا القول في الميزان، يعني هذا مجمل الكلام في مسألة الميزان. إذن خلاصة ذلك أن الميزان حقيقي، له كفتان ولسان، توزن فيه الأعمال أو العامل أو الصحائف، على اختلاف بين العلماء. وإن كان هناك من المتأخرين من أهل العلم من جمع بين هذه الأقوال الثلاثة، انظر يعني كلام الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى في معارج القبول، تجد فيه كلاما لبعض أهل العلم المتأخرين في أنه يجمع بين هذه الأقوال الثلاثة، ويقول أنه لا مانع من أن تجتمع الأقوال الثلاثة فيوزن في الميزان العامل والعمل والصحائف. العامل والعمل والعمل والصحائف، يوضع العامل وعمله في كفة والصحائف في الكهة الأخرى، فإما تثقل كفة العالم العامل وعمله، وإما أن تثقل الصحائف والعياذ بالله، يعني صحائف الذنوب والعياذ بالله. نسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من يعني عذاب الآخرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثقل موازيننا وموازينكم بالأعمال الصالحة، والتي من أعظمها الأخلاق الحسنة. إن من أعظم ما يثقل ميزان العبد يوم القيامة خلق حسن. فاللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.